皆さんこんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第9課です。اهلا بكم مستمعينا الاعزاء في الدرس التاسع من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. تعالوا نقضي معا لحظات ممتعة مع اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي 何時 からですか؟ من أي ساعة؟ بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، واليوم يبدو أن هناك تنويها مهما من البروفيسور سوزوكي أثناء المحاضرة. دعونا نستمع إلى حوار الدرس التاسع، والجملة الرئيسية هي 何時 からですか؟ من أي ساعة؟ 明日健康診断があります。 何時からですか？ 午前9時から11時までです。ここに8時半に集まってください。 إليكم شرح الحوار. يقول البروفيسور سوزوكي: 明日健康診断があります。 غدا يوجد فحص صحي. 明日 يعني غدا 健康診断 يتكون من كلمتين 健康 يعني صحة 診断 يعني فحص ن هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المبتدأ あります يعني يوجد ويمكن استخدامه للحديث عن الحاضر أو المستقبل لقد عرفنا سابقا أن أريمس يعني يوجد ونستخدمه مع الجماد ولكن يمكن استخدامه أيضا مع المناسبات أو الأحداث مثل الفحص الطبي نعم وبعدها سألت أنا 何時からですか من أي ساعة وهي الجملة الرئيسية لهذا الدرس نعم أداة استفهام بمعنى ماذا أو أي جي يدل على الساعة 何時 يعني أي ساعة から يعادل حرف الجر من です هو لفظ يختم الجملة المثبتة ولكن إذا أضيف إليه في آخره الحرف か تتحول الجملة إلى سؤال والبروفيسور سوزوكي يجيب 午前9時から11時までです من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا 午前 يعني صباحا أي قبل الظهر 9時 يعني الساعة التاسعة وقد أضفنا اللفظ جي الذي يدل على الساعة إلى العدد عرفنا سابقا أن العدد 9 يقال إما كيو أو كو ألا يجوز أن نقول كيو جي؟ لا يجوز عندما نضيف اللفظ جي إلى العدد 9 يجب أن نقول كو جي وبالمثل الساعة الرابعة تقال يوجي وليس يونجي كارا يعادل حرف الجر من جويتيجي هي الساعة الحادية عشرة ماده يعني حتى أو إلى ويستخدم مع الزمن والمكان على السواء والجملة المثبتة تختم باللفظ ديس العدد 11 يكون بالجمع بين جو أي عشرة وإيتي أي واحد جو إيتي نتابع كلام البروفيسور سوزوكي ここに8時半に集まってください تجمعوا هنا من فضلكم في الساعة الثامنة والنصف ここ يعني هنا に هو حرف مساعد يدل على المكان 8時 يعني الساعة الثامنة وإذا أضفنا 半 يكون معناه والنصف 8 時 يعني الساعة الثامنة وهان يعني نصف وبالتالي الساعة الثامنة وثلاثون دقيقة بالضبط والحرف المساعد ني الذي جاء بعد هاتيجي هان يدل على الزمن إذ يعادل حرف الجر في يبدو أن ني له عدة وظائف مختلفة أتسمات هي صيغة ت من الفعل أتسماريماس أي يتجمع وكما عرفنا سابقا فبإضافة كداساي إلى هذه الصيغة يتحول الفعل إلى أسلوب الطلب. أتسمعت كداساي. الفقرة التالية هي شرح الأستاذة. وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم وردت صيغة ت من الفعل، ولكن الفعل أتسوماريماس أي يتجمع لا يتحول إلى أتسوماريت بل يتحول إلى أتسومات. لماذا؟ لنسأل الأستاذة توكوناغا. تقول الأستاذة توكوناغا: تعلمنا في الدرس السابق تحويل صيغة مس من الفعل إلى صيغة ت، وقد كان بمجرد تحويل مس إلى ت. اليوم نتعرف على أسلوب آخر ينطبق على مجموعة أخرى من الأفعال، وفيه يتغير أيضا المقطع الذي يسبق مباشرة المقطعين مس. في الفعل أتسماريماس يسبق المقطعين مس مباشرة المقطع دي، وفي هذه الحالة يتحول دي مس إلى ت، وانتبهوا إلى الشدة على ت، فيتحول الفعل أتسماريماس إلى أتسمات. وينطبق نفس الأسلوب على الأفعال التي يسبق فيها المقطعين مس المقطع إي أو تشي. أما عندما يكون المقطع الذي يسبق مباشرة المقطعين مس هو أحد المقاطع التالية مي ني بي، فتنتهي الصيغة ليس بالمقطع ت وإنما بالمقطعين د، مثلا الفعل يوميماس أي يقرأ يتحول إلى يوند. ولكي نحفظ أي الحروف تتحول إلى ماذا في صيغة ت، نحول القاعدة إلى نشيد. أما إذا كان المقطعان مس يسبقهما المقطع كي، فستتحول المقاطع الثلاثة الأخيرة معا إلى إيت، مثلا الفعل كيكيماس أي يسمع يتحول إلى كيت. وإذا كان المقطع السابق للمقطعين مس هو دي، فستتحول إلى إيد، مثلا الفعل إيسوغيماس أي يستعجل يتحول إلى إيسويد. وهناك استثناء من كل هذا، الفعل إيكيماس أي يذهب يتحول في صيغة ت إلى إيت. وهذا الجزء من القواعد أيضا له نشيد ليسهل حفظه. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. جيري جيري صوت تساقط المطر؟ لا، بل يدل على أنه كان هناك خطر أن يتخطى المرء حدا معينا ينبغي عدم تخطيه. مثلا يمكن أن نقول إننا وصلنا جيري جيري في الموعد، يعني في الوقت المتفق عليه أو قبله بلحظات معدودة. وهناك لفظ مشابه وهو سري سري، ويدل أيضا على عدم تبقي أي متسع من الوقت قبل موعد معين أو عدم تبقي حيز في الشيء قبل بلوغ الحد الأقصى. مثلا نجح في الامتحان بشكل سري سري أي نجح بالكاد. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا، وفيها تتذكر أحداث اليوم. عرفت اليوم أن العدد 4 إذا قرأ شي يوحي بالكلمة شي التي تعني الموت، والعدد 9 إذا قرأ ك يوحي بالكلمة ك أي الشقاء، وبالتالي هناك مستشفيات وفنادق ليس بها غرف رقمها 4 أو 9. إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.